بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Shawwal mwaka 1439 biidhnillahi ta'ala, kama ilivyo siku ya Jumatano baada salati al-fajr, darsa imefungamana na ahkam za kisheria na ibada ambayo imetukabili mbele yetu ni ibada ya haji. Kwa biidhnillahi ta'ala, kuanzia kikao cha leo tutakuwa tukigusia ahkam zinazofungamana na ibada tukufu ya haji. Alhajju huwa ruknu al-khamis min arkani al-islam. Ibada ya haji ni nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu. وهو فريضة الله على كل مسلم استطاع إليه سبيلا. نعبادة حج بفراضي ألي فرضيشا الله سبحانه وتعالى وكيل مسلم أم باي أنا ويزو وكيفاني عبادة كما هي أنا نجيا za kumfikisha katika kufanya ibada kama hii. Yaqulu Allah Ta'ala, walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Katika hii aya Allah Subhanahu wa Ta'ala akafaradhisha ibada ya haji kwa yule ambaye atakuwa na uwezo na njia ya kumfikisha katika kufanya ibada kama hii. Waqala sallallahu alayhi wasallam, buniya al-islamu ala khamsin: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salati wa ita'i az-zakati wa sawmi Ramadan وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja nguzo tano za Uislamu, na nguzo ya tano aliyotaja وحج البيت من استطاع إليه سبيلا, akataja nguzo ya ibada ya haji kwa yule aliyekuwa na uwezo. وهو فرض عين في العمر مرة على المستطيع. نعبادة حج نفرض عين كتك عمري كويل من يوزو نفرض عين مرة موجة أي فاني كتك عمري واكي. وهو فرض كفاية على المسلمين كل عام. Ama tukitizama kwa Waislamu wote, basi ni fardhu kifaya. Manake haiwezekani kwa Waislamu wote katika mwaka mmoja ulimwenguni kwenda kuhiji. Watakwenda baadhi, baadhi ya wengine hawataenda. Na lau kama watakusanyika Waislamu wote ulimwenguni ili kufanya ibada ya haji katika mwaka mmoja, haitawezekana. Kwa tukiangalia kwa ujumla wa Waislamu ni fardhu kifaya kila mwaka kwa Waislamu kuifanya haji, ama kwa Muislamu ni fardhu ain kwa umri mara moja. ومن زاد على حجة الإسلام فهو تطوع. نيوتي أنا يونجيزا جوية إلي حجياكي أمبامي فرض الشيوى مسلام وعمري مرموجي تكوني تطوع. لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. حجي فرضياكي مرموجي كتك عمري yoyote anayongeza itakuwa ni tatawwu, kama vile sala kuna faradhi na sala ya sunna. Ghaira annahu yustahabu lilmusir sahih an la yatruka alhajja 5 sinin. Ingawa ni jambo ambalo lapendekezwa kwa mtu ambaye ana uwezo asiwache haji ikapita miaka mitano, yani kila ikipita miaka mitano awe atakwenda kuifanya ibada ya haji. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Tume sallallahu alayhi wasallam apokea kutoka kwa Mola wake Allah azza wa jalla asema, inna abdan sahahtu lahu jismahu wa wassa'tu alayhi fil ma'ishati. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii hadith kudsi asema, hakika ya mja ambaye nimempa afya katika kiwiliwili chake, bimaana kiwiliwili chake hakina maradhi, wawassa'tu alayhi fil ma'isha, na nikamfungulia na kumkunjulia katika maisha, bimaana ana uwezo, yamdi alayhi 5 a'wamin, kisha yampita miaka mitano, la yafidu ilayya, na haji kwangu yani kufanya ibada ya haji, la mahrumun ay min alkhair, huyu amekosa na kujiharamishia nafsi yake khairi. Wa hadha alhadith sahahahu al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala fi silsilati as-sahiha. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma nyingi sana katika kufaradhisha ibada ya haji, na fadhila zake ni nyingi sana. Ni muhimu kwa Muislamu kuelewa fadhila kama hizi na faida kama hizi, ili huenda nafsi ikijua zile faida zinazopatikana katika ibada kama hii ikawa ina shauku ya kutaka kuifanya ibada kama hii. Miongoni mwa manufaa ya haji na fadhila zake zilizothubutu katika sunna sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tathiru nafsi min athari dhunubi wal maasi, kuitakasa na kuisafisha nafsi kutokamana na athari ya madhambi na maasiya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mwenye kuhiji kisha haji yake akaifanya sawa sawa, bimaana hakufanya kwa mfano kitendo cha ndoa akiwa katika ihram, maana rafath utafsiriwa pia kile kitendo cha mtu kumkaribia mke wake, na pia kuzungumza maneno machafu ambayo hayastahiki kumuislamu kuyazungumza, wala asifanye uovu. Na huko uovu wa aina nyingi ambao watu hufanya, kwa mfano wizi, amekwenda kufanya ibada ya haji lakini ndani ya ibada kama ile pia afanya wizi, wal iyadhu billah, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Huyu anayehiji haji yake ikawa ni haji safi, imeambatana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Raja'a ka yawmi waladathu ummuhu, atarudi baada ya ibada ya haji kama ile siku aliyozaliwa na mama yake mzazi. Bimaana hana dhambi yoyote, amefutiwa madhambi yote na Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka hii ni fadhila kubwa sana ambayo kila Muislamu atakikana awe aitafuta fadhila kama hii. Wahuwa sababun au wahuwa sababu al-itq minan nar wa jazauhu al-janna. Ibada ya haji ni sababu ya mtu kuachiliwa huru na moto wa jahannam. Bimaana alikuwa amewekewa kuwa huyu yuenda motoni, Allah subhanahu wa ta'ala amuondoe katika watu hao. Kadhalika jaza yake ni pepo. Fa'an Aishata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ma min yawmin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هكونا سيكو أمبال الله سبحانه وتعالى الرحيم هو تليهور واتنا موت سانا كما سيكو يعرفة. سيكو يعرفة الله هو تليهور واتوينج سانا نموت وجهنم. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. نا الله وكربية وجواك كتك سيكو يعرف نه جسيفك وملائكة واك قوالي وليكوجي كفني عبادة كما يلي. نهي بلا شاك تشليزك ونفضل كبوة كو الله سبحانه وتعالى أجسيف بلي ملائكة واك قوالي يكووي ونيكوين لكفني عبادة يحج كما يلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. عمرة موجة مبكة كني نجينة نكفارة أما وفتي ومت مذنبياك يليوك بين عمرة يكوانزا نيفيل. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نحج مبرور نحج مبرور نيل حج أمبايو إمي أمبتانا عبادة إلي نمفنز يمتوم صلى الله عليه وسلم إلي عبادة إمي فاني وكما ألي فنديش يمتوم صلى الله عليه وسلم نمت وكيبوش نوشاف نووف كتك حج ياكي كما إلي كواني سافي هين مليب بري الله سبحانه وتعالى إسبقوا بيبو. Hakuna malipo mengine Allah atampa huyu isipokuwa janna. Hii ni ahadi Mtume sallallahu alaihi wasallam aitaje kwa yule mwenye kufanya ibada ya haji. Wa annahu afdalu al-a'mali wa afdalu jihadi an-nisa. Ibada ya haji ni miongoni mwa bora ya amali na ndiyo jihadi bora kabisa ya wanawake. Na kusema kuwa ni jihadi kwa wanawake si kuidharau ibada ya haji kama wanavyofanya khawarij. Sababu mimi nimesikia khawarij wakizungumza wakiwaona watu waenda haji, oh waenda kufanya ibada jihadi ya wanawake. La ilaha illa Allah. Ikiangaliwa binisbati linnisa, kuangalia wanawake pia wao walikuwa watamani kupigana jihad fi sabilillah, lakini sheria haiwaruhusu wanawake kwenda kushika panga na kupigana vita. Sa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza kuwa hii haji kwenu nyinyi nini ni jihad, lakini hajamaanisha kuwa nendeni mkaidharau nguzo ya haji, muanze kuambia watu wanaokwenda kufanya haji kuwa wewe enda kufanya jihadi ya wanawake. Haya ni maneno yalikuwa kizungumzo hapa Mombasa na khawarij ambao watu wafahamu. Na hii yaonyesha jahil waliokuwa nayo. Alhamdulillah alladhi afana mimma btalahum bi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل أليوليزو متوم صلى الله عليه وسلم عمليان نبور زيد فقال إيمان بالله ورسوله كمواميني الله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم لعمالي ليبور كبس قيل ثم ماذا أكوليزو أكيش عمليان قال جهاد في سبيل الله كبيان جهاد كتكنجيه الله سبحانه وتعالى قيل ثم ماذا كوليز وكيش إنوفوات قال حج مبرور أي حج مبرور أمبايو إمي سفشيك كتوكمانا نوشافو أين يوتي ونوتي يدساري حج كما إلي بمعنى إكفانوا كما ألفوي فنديش متوم صلى الله عليه وسلم حج مبرور نكتك ميونغون معمال بورا كميس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل نرى الجهاد أفضل العمل عائشة رضي الله عنها سيما سيسي تونك وجهاد دي وعمال إلي بورك بسا أفلا نجاهد نسيسي أكينا ماما يه تسيبياني كتك إيفو فيتا إلي أنغلاو تباتي إزو فضلا سيسي تونك وحاجني أفضل الأعمال قال لا متومز وسلم أكوكتاز ونواكي كنجية كتكفيت كيشا كسيمة ولكن أفضل الجهاد ولكن أفضل الجهاد حج مبرور أكموليكيز عائشة رضي الله عنها وكوناواكي بور وجهاد كوواني حج مبرور كما تدوي ليزا نيني مانا حج مبرور tutajaribu kidogo kidogo kugusia hii ibada ya haji tukiwa tuanza na nasaih na taujihat kabla ya mtu kufanya ibada ya haji na umra kisha tutaendelea pole pole katika kuzungumzia ibada hizi wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk